في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاءنا الرابع في هذه السلسلة المباركة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالدار الآخرة وما فيها. وقلنا آخرتك تبدأ بنفسك، وعلى المؤمن منا قبل أن يموت أن يعمل على أن تحسن خاتمته. تكلمنا عن الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة، وتكلمنا عن علامات حسن الخاتمة، وفي ليلتنا تلك نتكلم عن أسباب سوء الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. تعرف أخي الكريم أن الذي كان يطيش عقول الصالحين ويحير أفئدتهم في كل حين هو الخوف من سوء الخاتمة. قال ابن رجب: قد خذل خلق كثير عند الموت، فمنهم من أتاه الخذلان من أول المرض فتسخط على الله، واشتكى الذي يرحم للذي لا يرحم، ولم يستدرك قبيحا مضى، بل ربما أضاف عليه الجور في وصيته. ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد السكرات، فمنهم من كفر، ومنهم من شك، ومنهم من اعترض وتسخط. سوء الخاتمة، ما معنى سوء الخاتمة؟ هو أن يغلب على القلب عند الموت الشك أو الجحود والكفر. وسوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم منها على مرتبتين، أفحشهما أن يغلب على القلب عند الموت إما الشك وإما الجحود، فإذا قبضت الروح على تلك الحالة فإنها مخلدة في النار أبدا. المرتبة الأدنى في سوء الخاتمة أن يغلب على القلب عند الموت حب أمر من أمور الدنيا، أو شهوة من شهواته تتمثل في قلبك عند السكرات، ويستغرق القلب فيها فيحول هذا بينك وبين أن تتلفظ بالشهادتين. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوء الخاتمة لها أسباب، فمن أهم أسباب سوء الخاتمة فساد المعتقد والتعبد بالبدع حتى الموت. نعم، أهل البدع هم أكثر الناس شكا واضطرابا عند الموت، وذلك لفساد معتقدهم، لفساد قلوبهم، لمرضها بالشبهات الكثيرة. المبتدع الذي يعمل أعمال ليس لها قدم راسخة في السنة، يخترع أحوال ما أنزل الله بها من سلطان، عند الموت تكشف الحقائق وتسقط الحجب، عندها وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ مين؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أهل البدع، أصحاب المعتقدات الفاسدة، مثل ابن الفارض. ابن الفارض هذا الذي كذب على النبي وزعم أنه كتب قصيدة والنبي خرج له في رؤية وأمره بأن يسميها، هذا الكذاب صاحب عقيدة الحلول والاتحاد الذي يقول العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. هذا صاحب المعتقد الفاسد عند موته ماذا قال؟ قال بيتين من الشعر دل على سوء الخاتمة. قال: إن كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. لماذا ساءت خاتمته؟ لأنه كان بعيد عن عقيدة أهل السنة والجماعة، مبتدع فاسد العقيدة. الجويني أبو المعالي إمام الحرمين في زمانه كان من أهل الكلام والفلسفة، عندما نزل به الموت قال: لقد خضت البحر الخضم وطرقت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. طبعا الجويني أعظم حالا وأفضل من ابن الفارض هذا الضال. ابن عربي صاحب عقيدة الحلول والاتحاد، الحسين بن منصور اللي عملوا له في رمضان اللي فات تمثيلية يمجدون فيها الحلاج، هذا الضلالي صاحب عقيدة الحلول والاتحاد الذي يقول ما تحت الجبة إلا الله، هذا الضال. عندما مات قال: ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي فلا البطحة أريد ولا المدينة. البطحة اللي هي مكة. انظر إلى سوء الخاتمة، ما سببها؟ فساد المعتقد. ما سببها؟ البدع. من أسباب سوء الخاتمة فساد المعتقد. أما أصحاب العقيدة فهم أثبتوا الناس عند الموت. قال هرقل لأبي سفيان، والحديث صحيح، قال: هل يرتد أحد عن دين صاحبكم محمد بعد أن يدخل فيه سخطة عليه؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. صلوا على رسول الله. عايز تثبت عند الموت اطلب العلم الصحيح. قال الله، قال محمد رسول الله، الزم عقيدة أهل السنة والجماعة. من أسباب سوء الخاتمة فساد المعتقد. ثانيا، من أسباب سوء الخاتمة مخالفة الباطن للظاهر. فيكون العبد بظاهره يعمل بطاعة الله، لكنه يبطن الكفر النفاق أو مرائي، لا يبتغي بعمله وجه الله. عند الموت تسقط ورقات التوت ولا يوفق للقول الثابت في فتنة المحيا ولا في فتنة الممات. مخالفة الباطن للظاهر جالبة لسوء الخاتمة. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا الحديث المرعب لكل مرائي لعله ينزجر، قال النبي: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هل هذا يوفق لحسن الخاتمة؟ قطعا لا. ازاي ده صلى وبيصوم وحج وبيحط له ورايه بيضة وهو رايح يحج، وبيكتبوا له البنط العريض حج مبرور وذنب مغفور، ده بيتصدق قدامنا، ده راجل ظاهره صالح. اي نعم، لكن باطنه فاسد، حبط عمله. انت عارف ضياع ثواب العمل ربنا سماه هبوط ليه؟ لان اشركت ليحبطن عملك. طب ما يقول ليخسرن عملك، لا يتقبلن عملك. ايش معنى اللفظة دي ليحبطن؟ لان كلمة هبوط تطلق على الناقة او الغنمة اذا اكلت العشب السام فانتفخ بطنها، فتحسب انتفاخ البطن سمنة ولحما وما هو الا مرض ودمار. فالمرائي ده سمين، شكله حلو، ظاهره حلو، لكن في باطنه السم الزعاف الذي سيقضي عليه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه واقعة تدلل على ان مخالفة الباطن للظاهر لا تجلب الا سوء الخاتمة. قصة قزمان، احفظ الاسم ده، قزمان. الحديث رواه البخاري كما قلت عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الاسلام: هذا من اهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل اشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس ان يرتاب: منين الرجل ده النبي قال عليه انه من اهل النار وقد قتل وحده سبعة من حملة راية الكافرين؟ طب ازاي؟ كاد البعض ان يرتاب، فوجدوا الرجل، الرجل وجد الم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديثك. قال: وما ذاك؟ قال: انتحر فلان فقتل نفسه. فقال النبي لواحد من الصحابة: قم يا فلان فأذن، يعني بلغ، مش الأذان المعروف، فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. صليت على رسول الله منافق بس قاتل مع المسلمين وقتل 7 من حملة الراية ودافع وقاتل بشراسة مع انه ضلالي. ربنا استخدمه. ربنا احيانا يؤيد هذا الدين بانسان فاجر، احيانا يستخدم كافر لخدمة الاسلام. ما هو بلاش ده، اين ربي نبي الله موسى؟ في قصر فرعون، فرعون الطاغية. سيدنا موسى ربي في قصره، ده بقى يظهر لك كيد ربنا، انهم يكيدون كيدا واكيد كيد. طب فرعون بقى له سنين عمال يقطع في رؤوس الاطفال بحثا عن موسى، فبقى يتربى في قصرك وقدام عينيك، وينفرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله غالب على امره وهو القاهر فوق عباده. نعم في روايات اخرى لهذه الواقعة، منها ان الرجل لما اشتد به الالم قابله احد الصحابة وقال هنيئا لك الشهادة يا قسمان، قال والله ما قاتلت على دين، وانما قاتلت على حسب قومي. مات منتحر. خاتمة حسنة ولا سيئة؟ سيئة. سببها ايه؟ مخالفة الباطن للظاهر. فمن اسباب سوء الخاتمة فساد المعتقد مخالفة الباطن للظاهر. ثالثا طول الامل. من اسباب سوء الخاتمة طول الامل. روى احمد في مسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاح اول هذه الامة بالزهد واليقين، ويهلك اخرها بالبخل والامل. طول الامل. الشاب فينا يستبعد الموت ظنا منه ان الموت لا ينزل في الغالب الا بالشيوخ وبالعجزة، والمعافى منا يستبعد الموت لان الموت ينزل في الغالب بالمرضى. كله عنده طول امل، يبقى عنده 60 سنة ولك لما اطلع المعاش بقى ان شاء الله هتجوز، ودي مكافأة نهاية الخدمة. انت لسه وبعد ما اطلع المعاش ب10 سنين بس هحج، وبعد كده هو لسه في بعد كده. ده المتوسط العام لاعمار المسلمين ما بين 60 و70. طول الامل. يقعد بقى يسوف، وانت عارف من اشد اعدائك كلمة سوف. اتحجبي، سوف افعل لما اتجوز. طب صلي، لا بقى انا هبدأ ان شاء الله من رمضان الجاي ان شاء الله، لما اتجوز ربنا هيهديني. سوف لحد ما ينزل به الموت. عندها اسمع هذه الآية، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمة هو قائلها. عارف لو رجع تاني ولو ردوا لعادوا. لو فرعون رجع تاني هيبقى فرعون برضه. اللي ضيع عمره في سبيل الشهوات والشيطان ولما نزل به الموت صاح رب ارجعون، لو رجع هيرجع زي ما كان، ولو رده لعاد. ده كلام مين؟ الله. اعطيت الفرصة 60 سنة. فين الفضيل بن عياض رأى رجلا عجوزا قال يا عم كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال 60 أنت تسير إلى قبرك من 60 سنة أوشكت أن تصل. أصل كل شهيق كل زفير يقربك من القبر خطوة، كل ثانية ينطلق قاطعا لها عقرب الثواني بيقربك من القبر خطوة. قال له أوشكت أن تصل؟ فبكى الرجل وقال ماذا أفعل؟ لقد فعلت كذا وكذا من الذنوب. قال أصلح فيما بقى يغفر لك ما قد سلف. اوعى تكون عندك طول أمل في أمور الآخرة بالذات، عايزين قصر أمل علشان تهرع دائما إلى أبواب رحمة الله وتداوم طرقها بشدة. شوف القرآن، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، مش لا لسه شوية، لسه فاضل ربع ساعة، لما الإمام يؤذن ده لسه بيخطب الخطبة الأولى. ما هو في ناس تعل يا أخي، بيصلي الجمعة بس، يلبس الحتة البيضة والسجادة بتاعت السعودية على ايديه كأنه شايل معطف، ويبقى المسجد فاضي وهو بيصلي بره، اصل عايز اللي بره يشوفوه، ويجي في الخطبة الثانية ما شاء الله. لا، من اسباب سوء الخاتمة طول الامل. ربنا بيقول ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، طول الامل. طيب سبب طول الامل ايه؟ الجهل. الشاب يعول على ان العمر امامه، المعافى يستبعد الموت لانه في عافيه، جهل. الشاعر بيقول تزود من الدنيا فانك لا تدري، اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمه القبر، وكم من صحيح مات من غير عله، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. لك لا انا لسه بوم، لسه عندي 20 سنة، انا جدي عاش 80 سنة. بيعول على هذا. طب ما مئات الالوف من الشباب ماتوا صغار، اطفال ماتوا، اجنة نفخت فيها الارواح ولم ينزلوا الى الدنيا الا وهم موتى. فاللي عنده طول امل ده جاهل، جاهل. رابعا من اسباب سوء الخاتمة حب الدنيا. نعم، اذا آنس الانسان بها وبشهواتها ثقل على قلبه مفارقتها وامتنع عن التفكر في الموت فضلا عن الاستعداد له. صح ولا مش صح؟ لو انا خطبت لكم النهاردة عن الموت وبكرة عن الموت وبعده عن عذاب القبر وبعده عن القيامة وبعده ايه الراجل اللي دهقنا يا اخي، الموت الموت الموت الموت، ما تغير بقى. ده بيكرهوا ذكره فضلا عن الاستعداد له، مع ان النبي امرنا بعكس هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثره من ذكري هادم اللذات. امال ايه السبب؟ السبب في كوننا نبغض ذكر الموت اننا خربنا الاخرة وعمرنا الدنيا وتمرغنا بوحلها وانغمسنا في شهواتها فكرهنا الانتقال من العمار الى الخراب. قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، من سكر بها لا يفيق إلا وهو في عسكر الموتى. محب الدنيا أشد الناس عذابا بها، خد بالك، محب الدنيا هو أخطر إنسان بيتعذب بالدنيا في دوره الثلاث: في الدنيا، في البرزخ، في الآخرة. يعذب بها في الدنيا عندما يسعى في تحصيلها ومنازعة أهلها، صح؟ شوف اللي عنده فلوس مستريح؟ لا والله، صدقني اللي ما عندوش مستريح أكتر من اللي عنده. ما عندوش، يقول لك أنا مش صحتي كويسة وعيالي حواليا وقاعد مطمن وبصلي وبطيع ربنا قدر الطاقة، يلا مش مشكلة، دي دنيا ومتفاس. تاني عنده مليون، الدولار بقى بستة جنيه، يقعد متململ، بقى بستة ونص يتنكد وما يشبعش. من هو مال لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، مع مليون يقول لك مش فلوس، مع 100,000 يقول لك هم دول يعملوا حاجه، طب 2 مليون ده فكه اجيب عربيه الفجره، عربيه اسمها كده، المصريين بيسموها كده، يقول لك عربيه اسمها الفجره لان اللي بيركبها الرقصات بس، وعربيه اسمها البودره من بتوع البودره اللي بيركبوها بس. هيبقى معايا ايه؟ لا مش فلوس. يعذب بها في الدنيا عندما يسعى في تعبان، زي اصحاب الاموال دايما ذهنه شغال، واكثرهم اللي يموت بجلطه، واللي يموت بسكته، واللي يجيله الضغط، واللي يجيله السكر، امراض عصبيه منفعل، مش كده؟ انما بقى جدك ابو سويلم يقعد في البلد، يروح مطلع ياكل الجبنه القديمه وهو قاعد في الغيط، يطلع الفجل بطينه وياكل، ويا سلام شرب، صلى على رسول الله. يعذب محب الدنيا بها في الدنيا في السعي من ورائها لتحصيلها، ويعذب بها في دار البرزخ بعد الموت لأنه يتحسر على فواتها، وكونه قد حيل بينه وبين من يحب، صح؟ بسبب، ولذلك يصرخ في الآخرة: ما أغنى عني مالي، أي حسرة. فيعذب بها في الدنيا، ويعذب في دار البرزخ بفواته لمحبوبته، ويعذب بها في الآخرة فيصرخ: ما أغنى عني مالية. ولذلك ربنا بيقول لنا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اسمع المثال الجميل ده، هذا المتلصق بعبادة الدرهم والدينار. قال ابن القيم: أخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته. واحد شحاذ سائل، وانت عارف أكثر السائلين احترفوا هذا في هذا الزمن، يمكن الشحات اللي انت احترفوا هذا في هذا، يمكن الشحات اللي انت تديله يمكن عنده فلوس مش عندك، مش كده؟ والله ساعات يعدوا، كانوا يعدوا علينا، وده بقى انا عارفه، تقول لي عايز تفك فلوس، انا لا انفع، 20 جنيه معايا هم، تاخدهم فكه وجيبهم صحاح، اصل هو عايز الاستك 20، انا لا امدع، صلى على رسول الله. فابن القيم بيقول: واحد صاحبي حضر واحد شحات بيموت، فقال له: قل لا اله الا الله. قال فجعل يقول: لله فلس، لله فلس، لله حتى قضي. يخرب بيت عقلك، لو انت بتموت بداش حد هتوديهم فين؟ فانا اقول من أسباب سوء الخاتمة حب الدنيا عند الموت تتمثل له، أعني في قلبه، فيحبس لسانه عن التلفظ بالشهادتين. قال ابن القيم: وأخبرني بعض التجار عن قرابة الله أنه احتضر وجعلوا يقولون له: قل لا إله إلا الله، وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، وهذا مشتر جيد، وبيعوا هذه لفلان، حتى مات على هذا. خامسا: من أسباب سوء الخاتمة العدول عن الاستقامة. يعني ايه؟ يعني كان كويس وانحرف، كان على الرشاد ثم انغمس في الغي، ذاق حلاوة الإيمان ثم تقلب في ملح الكفر الأجاج، ولذلك ربنا قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ده اللي النبي كان بيخاف منه، كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. إنسان كان على الهداية ثم أعرض عنه وتنكب الطريق. إذا ربنا شبهه في القرآن بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، واختار الغي على الرشاد، هذا عند الموت يحبس لسانه عن كلمة التوحيد ويختم له بسوء الخاتمة. وإليك قصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. قال ابن كثير: خرج رجل مع المسلمين يجاهد ضد الرومان، اسمه عبد ابن عبد الرحيم. خرج وكان يصلي بالناس، يصلي بالجيش ويجاهد كثيرا. وفي مرة حاصروا بلدة من بلاد الرومان، وبينما هم يحاصرونها إذ نظر ابن عبد الرحيم إلى امرأة من نساء الرومان قد أطلت من الحصن كأجمل ما تكون من النساء، فهويها، تعلق قلبه بها، وراسلها واشتد هيامه بها، فقال لها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ قالت: أنت نصر وتصعد إلي. فأجابها إلى ذلك، فما راعى المسلمين إلا وهو عندها، فاغتموا غما عظيما، ثم استعصى عليهم الحصن فتركوه. وبعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن، قالوا: أي فلان، أين قرآنك؟ أين صلاتك؟ أين صيامك؟ قال: أنسيت القرآن كله إلا آيتين. قالوا: وما هما؟ قال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، ما ثبت في الذاكرة إلا آيتين فيهما وصف لحاله. سيبه يلهو وينغمس في الشهوات ويلهيه الأمل فسوف يعلم إذا كشف الغبار تحته فرس أم حمار. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليك ما هو أعجب، قصة ذكرها الشيخ أحمد القطان، ربنا يتجاوز عنا وعنا. الشيخ القطان بيذكر قصة ذكرها غير واحد من أهل العلم نقلا عنه، قصة حقيقية لرجل شاب صالح من الكويت كان بيعمل على ظهر سفينة، عمله يؤذن إذا دخل وقت الصلاة ويصلي بالبحارة، طيب الخلق، يحفظ القرآن. السفينة تطوف الدنيا، وإذا أرست إلى ساحل نزل البحارة يستجمون ليوم أو ليومين ويأتون بالمؤن ثم ينطلقون في قارة أخرى. وصلوا إلى الهند وعلى السفينة رجل فاسق نزل الشباب. المؤذن كان لا ينزل، إنما هم ينزلون هو يذكر الله، يقرأ القرآن، يصلح العصب الذي في السفينة. ما ينزل حياته سماء من فوقه وبحر من تحته. قال أحد الفسقة: يا شيخ، ألا تنزل وتشاهد معنا؟ نحن في بلاد الهند، بلاد العجائب، لا أقول لك اذهب للحرام معاذ الله، بل تعالى وانظر إلى ملاعب الثعابين كيف يروضها، وإلى ملاعب الفيلة كيف يروضها، شاهد. مش ربنا قال انظروا في الأرض؟ إن في خلق السماوات والأرض لآيات، تعالى تفكر. وما زال به حتى نزل، فتجول في مدينة في الهند، ووصل إلى سوق، ومن السوق إلى طريق ضيق. قال الفاسق: يا شيخ، انتظرني هنا ساعة ولا تبرح مكانك سآتيك. فدخل إلى بيت وغاب ساعة، والرجل ينتظر يذكر الله، يتمتم بالقرآن، وإذ به يرى امرأة تخرج من هذا البيت شبه عارية، ففتن به. وبعد فترة سمع ضحكات فضعفت نفسه، والله ذكر أن الإنسان أمام شهوة النساء ضعيف. قال: وخلق الإنسان ضعيف، أمام هذه الشهوة ضعيف. فانطلق واقترب من باب البيت وقال: أنظر ولا أدخل. فنظر من شق الباب فرأى بلايا، ثم عاد إلى مكانه. وخرج الشاب الفاسق فقال له الشيخ: ألا تتقي الله؟ تنغمس في الزنا والبلايا، ألا تخاف الموت؟ وأخذ يوبخه، قال: يا غافل، أنت لا تفهم، تعال معي إلى السفينة. وصل إلى السفينة، نام الكل، وصاحبنا لم يعرف للنوم طريقا ولم يذق له ذواقا. أخذت الصور التي ملأ عينه بها يعرضها الشيطان على قلبه، فتنة عشق الصور. فهو قاعد طول النهار وفي السيمة وبيبص على المجلات، ودي لابسة البيكيني مصورة هكذا، ودي عينها زرقاء، يجي ينام بالليل الشيطان يأتي بهذه الصور، عمال يشتري مجلات للممثلات، دي عاملة مش عارف عدسة زرقاء، ودي طويلة، ودي قصيرة، ودي بيضة، ودي سودة، ودي منيلة بستين نيلة. يروح يبص لزوجته يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم والله الذي لا إله إلا هو، سأل سائل سؤال غريب، يقول: إنني لا أجد لذة في جماع زوجتي إلا إذا استحضرت أني أضاجع الممثلة فلانة، أو المذيعة فلانة، أو المغنية فلانة. السؤال ده جالي مرارا. عشق الصور. وسوس له الشيطان، وما إن تنفس الصبح حتى كان أول نازل من السفينة المؤذن. هو عرف الطريق، وصل إلى البيت وضرب الباب ودخل، وانغمس في الخمر وفي الذعر وفي البلايا. سأل ربان السفينة: أين المؤذن؟ ابحثوا عنه فوجدوه. ارجع معنا. قال: أبدا أرجع، هو أنا كنت عايش؟ سيبوني بقى عيش. قال: احملوه بالقوة. فجاءوا به وألقوه في زاوية من السفينة، وانطلقت السفينة بعدما وبخه الكل. وفي إحدى الليالي استيقظوا على صراخه وأنينه. قال له ربانها: ما هذا الأنين وهذا الصراخ؟ تب إلى الله. قال: أنت لا تدري ما فعل الله بي. قال: ما فعل الله بك؟ قال: انظر. فكاشف عن سوءته، وإذ بالربان يرى الدود يتقافز من عورة هذا الرجل. وفي الليل صرخ صرخة عظيمة يعض على خشب السفينة من الألم ومات. الله الله، إذا حسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ سوء خاتمة. سببها هنا إيه؟ العدول عن الاستقامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سادسا، من أسباب سوء الخاتمة تعلق القلب بغير الله. إذا تعلق قلبك بالله سعد في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيه؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا تعلق قلبك بغير الله شقيت في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال رسول الله: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة. تعسوا ليه؟ لأن قلوبهم تعلقت بغير الله. هل قرأت في سير العشاق كيف ماتوا عندما تعلقت قلوبهم بغير الله؟ مجنون ليلى. خاتمة حسنة ولا سيئة؟ عامل لي حبيب الأخ قيس. حياة ليلى تقوم تنام، حياة ليلى. طب يا ابن الناس الطيبين اتجنن وختم له بسوء الخاتمة. لما تزوجت ليلى من ورد ابن محمد مات قيس ابن الملوح كمدا لأنها صارت لغيره. بقى دي خاتمة حسنة. شوف قيس اللي مات عشان واحدة ست، وشوف حنظلة الغسول العريس الجديد اللي لما سمع منادي النبي بينادي يا خيل الله اركبي انخلع من احضانها وقاتل في سبيل الله فمات. فقال النبي: والذي نفسي بيده لقد غسلته الملائكة بماء المسن. شفت حنظلة تعلق قلبه به؟ شوف الخاتمة. شفت قس قل لا اله الا الله يقولهم لا ليلى. طب هي ليلتك بقت ليلاء؟ ده كتير. بثينة كان بيحبها واحد اسمه جميل، فلما تزوجت بثينة نبيها مات جميل العاشق لانها صارت لغيره. ما احنا عندنا بقى احنا الحبيبة في العرب كتير، قس وليلى، جميل وبثينة، عنتر وعبلة، حسن ونعيمة. دي مصرية دي، اه حبيبة كتير اوي، قصير وعزة، كتير كتير. بلاش دول اشقى الاخرين. مين اشقى الناس؟ مين؟ اثنين: قاتل ناقة صالح وقاتل سيدنا علي. اذا انبعث اشقى قاتل ناقة صالح، والثاني قاتل سيدنا علي. النبي قال للنبي لسيدنا علي كده: سيقتلك الشقي ويضربك بضربة هاهنا في قرنك فينزل الدم منها إلى هاهنا، وأشار إلى لحية علي. عارف عبد الرحمن بن ملجم ده سبب قتله لسيدنا علي؟ أه؟ حبه لامرأة اسمها قطام من الخوارج. قالت له: عايزني؟ اه اقتل علي. الله يخرب بيتك يا ابن ملجم انت وقطام، تقتل سيدنا علي عشان واحدة ست؟ شفت تعلق القلب بغير الله يجيب سوء خاتمة ازاي؟ وهذه قصة لعابد لدرهم ودينار، رجل من الاحساء من الحجاز السعودية، بلغ من الكبر عفية وليس عنده احد، لا والد ولا ولد ولا زوجة ولا رحم. نزل به المرض، وكان الرجل ده من عبيد الدرهم والدينار، شديد البخل عظيم الحب للمال. فلما اشتد المرض وايقن انه مودع، عارف عمله؟ جاء بذهبه امامه قاعد يعد. والجماعة اللي بيعبدوا الفلوس يحب يعدوها قوي، العد في متعة. وذلك ربنا قال ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا فيعد. طب ما هم 1000 جنيه انت عارف بتفر ليه؟ في متعة. فحط شك في الفلوس قدامه. وجاء بجواره بزيت في اناء وجعل يخاطب الذهب ويقول: حبيبي يا من اثنيت فيك عمري، ااموت واتركك؟ لا والله، لا، يقول: ساخذك معي. فاخذ ياخذ الدينار الذهبي ويغمسه في الزيت ويهوي به الى فمه ويبلعه، فاذا بلعه اصابته قحة شديدة يكاد ان يموت منها، حتى ابتلع معظم الذهب فكان فيه حتفه. ده جنون، ده اتجنن عشان ليلة، وده اتجنن عشان ايه؟ الذهب. خاتمة سيئة، سببها تعلق القلب بغير الله. سابعا، من اسباب سوء الخاتمة الانغماس في الذنوب. قال ابن القيم: من اثار الذنوب ان يخون العاصي قلبه ولسانه عند الاحتضار فلا ينطق بكلمة التوحيد. في التذكرة قصة ذكرها القرطبي وذكرها ابن القيم في الداء والدواء. رجلا، حكوا ان رجلا كان واقفا بإزاء داره، وكان يشبه باب الدار باب حمام اسمه منجاب. فجاءت جارية ومرت عليه وقالت: يا هذا، اين الطريق الى حمام منجاب؟ اهو هو الذي تقف امامه؟ قال: هو. فخدعها وادخلها، ثم دخل عليها وغلق الابواب وقال: ملكتك، مكنيني من نفسك. فاحتالت عليه وقالت: يصلح ان يكون معنا ما نطيب به عيشنا وتقر به اعيننا، يعني هات لحم وهات خمر. وابدت له من طرف اللسان حلاوة، فسر المجنون بهذا وانخدع وقال: الساعة اتيك بكل ما تشتهين. ومن شدة الفرح فتح الباب وانطلق ونسي ان يرده ويغلقه، فخرجت وهربت. فعاد لقى نفسه مغفل كبير اضحك عليه، فهام بها وججع على انها فرت منه، وجعل يمشي ويقول في الازقة: يا رب قائلة يوما وقد لغبت، اين الطريق الى حمام منجاب؟ مر في يوم على زقاق، فردت عليه امرأة من طاق بيتها وقالت: هلا جعلت لما ظفرت بها حرزا على الدار او قفلا على الباب؟ صليت على رسول الله، فبقول ايه؟ يا رب قائلة يوما وقد لغبت، اين الطريق الى حمام منجاب؟ جابت له بيتين على نفس الوزن. هلا جعلت لما ظفرت بها حرزا على الدار او قفلا على الباب؟ ما انت اللي مغفل. نعم، لما نزل به الموت يقول: قل لا اله الا الله. يقول لهم: لا، يا رب قائلة يوما وقد ذهبت. يخرب بيت حمام من جاب يا اخي، ها؟ الانغماس في الذنوب. شارب خمر من حي الويل هذا عندكم؟ اعرفه. شرب الخمر اتسقم، فقال الخمرجية: انا هوصل بقى الى دورة المياه واجي لكم. راح مجاش، غاب ساعة. ايه الموضوع؟ طرقوا الباب عليه لا يرد، كسروه. عارف لقوه فين؟ رأسه في المرحاض وقد مات. شوف سوء الخاتمة، سوء الخاتمة. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. في ممثل كان بيمثل تمثيليات دينية، مات دون أن يعرف أحد، لم يعرفوا هذا إلا بعدما ظهرت رائحة تعفن الجثة من شقة غير شقته كان يأتي فيها بالداعرات. شفت سوء الخاتمة. آخر مطرب من الحجاز مات وهو على المسرح والعود في حضنه، ما طول عمره بتاع أمانيا لالي، مات على أمانيا لالي. نعم، شاب كويتي، دي كلها وقائع عصرية. سافر إلى تايلاند بلد الدعارة، الدعارة هناك في تايلاند من عصب الاختصاص في تايلاند. فسافر إلى هناك وغرق في الذعر وفي البلاء، وعشق امرأة وذهب إليها، وبعد اللقاء وهو منغمس بجنابته من الحرام سقط ميتا، أعوذ بالله. فجاءوا به إلى بلده الكويت، فلما فتحوا التابوت إذا بوجهه الأبيض صار أسود من الفحم، بل أسود من القار. ذكر الشيخ سعيد سعد البريق من علماء السعودية أنه شاب سافر إلى بانكوك، برضو بلد من بلاد الذعر هناك في طيب، وتعرف على بغي وعاش معها وعشقها، بعث لها ليلقاها في مكان كذا. فضل واقف، تأخرت ساعة، بيحترق الواد حبيب قوي، فموعدها الساعة 5 بقت 6، يا هيموت. فلما أطلت من بعيد امرأة من تايلاند وثنية، وده خارج من الحجاز، يا سلام. فلما أقبلت الوثنية جرى إليها وعبر عن امتنانه بأن سجد لها، فما رفع رأسه والله، سجد فمات، أعوذ بالله. إلا أدى لسوء الخاتمة هنا، انغماسه في الذنوب، انغماسه في المعاصي، ثم لسوء الخاتمة علامات نختم بها. في الدنيا تجد الإنسان اللي عنده سوء خاتمة ده يأمن من مكر الله، ما بيصليش، ضايع، يقول لك يا بختنا بالنبي. إنما المؤمن يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجه. سيدنا عمر يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يقول لحذيفة اسمي معك في المنافقين. الثاني بقى يأمن من مكر الله، غافل عن ذكر الله، منافق أو مرائي. والنبي قال من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من أمارات سوء الخاتمة ثانيا عند موته التسخط على الله في حال المرض. يبقى عيان تقول له لا بأس طهور، يقول لك ليه بس كده، ليه يا رب فكرني بالبلاوي، ليه، ساخط على الله. فإن مات على هذا السخط فهذه أمارة سوء الخاتمة. كذلك الموت على المعصية كهذه الأمثلة التي ذكرناها. المصريين عندنا لهم ميزان عجيب، يقول لك فلان الحاج فلان كان قاعد على القهوة، الله يرحمه، مات موتة أنبياء، والله بيقولوا كده، قاعد على القهوة فبقه الشيش بيشرب معسل تفاح وبيلعب الطمنة والطولة، قال شيش ما قالش بيش، الله يرحمه، ما قالش معيش ابدا، الجنة ونعمها. جنة انتوا هتجننوني معاكم، صلوا على رسول الله، ده ميت على معصية. او زي صاحبنا اللي مات مفصول، ده ميت عن الدماغ كما يقول المصريين. من علامات سوء الخاتمة عند الغسل قد يظهر عليه سواد في الوجه، او والله لا وجه سواد، وهذا نراه. لو وجه وجهه ابيض اصفر وجهه يسود او يبقى كما هو، لكن تبص في وشه كده عليه كآبة، باين كده انه كشر فيه كآبة. احيانا تلاقي ميت، وهذا انا رأيته ما شاء الله والله العظيم، يضحك عليه ابتسامة كده وبشاشة في وجهه، وكأنها ايه، كأن لسه ملك الموت بيقول له يا ايتها النفس المطمئنة، الراجل بس فمات على هذا. ده ابن راء التاني بقى كشر كأنه سمع الاخرى، ابشر يا عدو الله بالنار. فهذه امارة، ولذلك ينبغي ان يغسل موتانا المأمونون، فلا نفشي الا ما يصر ونكتم ما يضر. علامات قد تجد احيانا كأن على ظهره ضربات بالسياط، كأنه مكلوب. اي والله. كذلك من علامات سوء الخاتمة عند الدفن، اسمع القصة، اسمع دي قصة حصلت في الأردن واقعية، ذكرها الشيخ سعيد بن مسعد من أكابر علماء الحجاز. بيقولوا إن كانوا في رحلة للدعوة في الأردن، ومعهم شاب عالم من الكويت. دخل إلى المسجد رجل، أين الشيخ؟ أين الإمام؟ قال أنا. ماذا تريد؟ الإمام الكويتي ده غير الشيخ سعيد، ماذا تريد؟ قال له رجل دفناه بعدما حفرنا القبر، ذهبنا لندفنه إذا بثعبان عظيم يخرج من القبر، لا ندري ماذا نفعل. فخرج الكل من المسجد إلى المقابر، قال احفروا له لحدا آخر، فحفروا لحد ثاني، وإذا بالثعبان الذي كان في الأول وجدوه في الثاني، ثعبان عظيم. قال احفروا لحد ثالث فوجدوه. فجاء البعض بأشياخ من حديد وبقطع من الخشب، وأخذوا يزجرون الثعبان حتى ابتعد، لكنه وقف على شفير القبر يرقبهم حتى إذا حفروا اللحد الرابع ووضعوا الرجل فيه، إذ بالثعبان يأتي بحركة شديدة يثور الغبار منها ثم يدخل إلى هذا اللحد قبل أن يواروا على صاحبه التراب، ويلتف بالرجل من رجله إلى رأسه. قالوا وكأننا نسمع تحطيم عظامه كما تحطم حزمة الكراس بيعصره. قالوا ماذا نفعل؟ قال واروه بالتراب. أين أبوه؟ قال أحدهم أنا. قال خبرني عن ولدك. قال كان طيب الخلق عظيم الخلق، غير أنه لا يصلي. طب في واحد ما بيصليش يبقى طيب؟ كان مخاصم ربنا. صلوا على رسول الله. هذه أمارة، هذه أمارة. كذلك ثناء الناس. النبي لما مرت عليه جنازة قال وجبت، وجبت لما أثنوا عليها بالخير. جنازة تانية قاعد والله يخرب بيته ده كان ضلالي، قال وجبت. قالوا ما وجبت الأولى وما الثانية؟ قال الأولى الجنة والثانية النار، الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. ثناء الناس، كان أحمد بن حنبل يقول قابلونا عند الجنائز، صلى على احمد الف الف انسان. بلاش دي، الشاب الاردني الدين اللي هو اللي اسمه طارق ايوب اللي امريكا ضربته بالصواريخ، اللي هو مراسل الجزيرة، جابوا ابوه يبكي وزوجته تقول كان بيصوم اثنين وخميس على طول ويحفظ القرآن، واخذوا يذكرونه بالخير في الجنازة. راح شاف العجب والله، طبعا شفته على الشاشات 15,000 واحد شيع جنازته، ولعل بعضكم شاهد هذا. ودعاء و ثناء الناس عليك اهل الخير، هذه من امارات حسن الخاتمه. وذم الناس ليك، هذه من امارات سوء الخاتمه. هذا ما اعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. أخويا بيقول لي إزاي نوفق بين الخوف من سوء الخاتمة وحسن الظن بالله؟ قلت الخوف والرجاء جناحان للعمل. الخوف والرجاء جناحان، لو عصفور بجناح واحد يطير يطير، خوف بس هتقنط من رحمة الله، رجاء بس بلا عمل هتضيع. خوف وحسن ظن بس عند الموت تغلب ايه؟ حسن الظن. ونسأل ربنا